وكذلك إذا نسي الفاتحة فهل يأتي بركعة أخرى تحل محلها وهل يسجد سجود السهو؟ إذا كان مأموم ما عليه، أما إذا كان إمام أو مضطرب فيأتي بركعة بدل الركعة التي قبلها بركعة، أما كان مأموم فالمأموم تابع لإمامه، إذا نسي أو فاته القيام أجزأه ما أدرك عليه.